الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مقافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراهبين فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراهبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي وتتميم ما فاته مجرورة وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمته من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيهنا القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك تطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعربة محالها كتب العربية والله أسأل النفع بي في الدنيا وأحسن الجزاء لي في الباب منه وكرمه مصنف الرحمات يحفل تفسير ابتداء بسم الله وبحمد سر وكله واجه تمريم ديگنا بسم الله بارشا حديث مبارك ورادا حمد بارشا حديث مبارك ورادا البته دا غسول دا پیدو کری چه پداش سنوکتا دو چه مصنف در احمد ده پرودگار حمد پا بل طرز و پا بل نمت بنده اکرلو دا تو نرم و سفینی چو الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین دا نمان الفاظ ملوی مشهور الفاظ جملے دا حمد نرم دی و هذا ولا ده مشهور حمدنا ده طرز رسكي كان خلاف تا الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده فداغ طرح سنوك تادو چه فدانا منا ده الله پا قدائي حمد کو پا ديغ الفاظ بنده يوا نقطة عامدو و يوا نقطة خاصتو عام نقطة خدادو چه مشهور حبرة چه كل جديد لذيذن هر نوع شایی کنه آقا مزدوری و خندواری و پاشخوان بی دا پا جدید یه برات سرا پا جدید طرز بونه حمد دا ایلازت دی پرا دی خوان دی پرا چلوش کی زائقه بدال شی کنه دی حمد تعبیر یه بدال کرلو و بلا خاص نکتا دا دی پر شیچه دا کن افضلترین حمد دا دا لفاظ ابن حمد پر طول محمد شکرم دا بہترین حمد دا و عبدالترین حمد دا حتی که چه فقه ها فرمائی چکا چره چا نظر وشندلو یا ایک اسامو کلو چه زبی دا سه حمد ویانگن کن چه پاگا نا بہتار حمد چیر تا نوی دا نظر کلا یا ایک اسامو کلو پر بکی مانا من حمد تیروی چه دی نظر نخلوشی یا دی کسام نخلوشی فچه دا حمد داویی کنا الحمد لله حمد الموافي لنعمه ومكافي لمزيده فحقيقت صداقة اقتباسة ده حديث مباركنا فحديث مبارك شه هده حمد تا بحترين حمد ولي شوي دي كان الحمد لله يوافي نعمه موافيا نا يوافي في الله الحمد لله يوافي الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي لمزيده فحديث شديد تاقى افضل ترين حمد الاجتداء فطول حمد الشيء بحترين حمد دا مصنف علي رحمت اقتباس كلا دا هذا حديثنا اقتباس هيته بيكا چاوين بحينه آغا الفاظ نوي فروخط دي اغينا دي حديثة دا الفاظ روخط دي マモリタギリパシェクラダチディフェルプリブニエスミスティマルクロ。ハディシユワフィーオヨカフィロギリディオダイモワフィンオモカフィンテキエスティマルビエクテバスタエハディスタホーマラフィルファクノスタナベサムアドルタリンハマドリチダプトレシェベタハマダオダフォマラフィルサラバロバーダマモリホンディタスロフィーパルファデシュウクルロだが、アブルタリン・ハマツォ。なあ、ノタダルプシャハスノタ、チェポデゲタルでアリボンデザカダタリ、ハマドクロチダーカナ、ベタリン・ハマダヨリ、ハマディビア、ベタリン・アファーザー、ハマディガン、チェパネベタルファーズニビ。アルハムレハムデ・モワフィン・ヤミヒ。モワフィン・エデマダド・ワファー。وفا منا تيرا تيرا شي ورقوال تيرا تيرا حق ورقوال توفاق ديه لفيف مقرون دي مفروق دي وفا يفي وفا حق تيرا تيرا ورقوال ايه وفا بابي موافالت ولا دا وافا يوافي موافيتا فوا موافن موافن اسم فعل زيادو نعم جمد دي نعمت مكافيا دغا اسم فعل شهادو نادي كفؤن مشتقتا كفؤن مساوات تبيلشي سيول تبيلشي بربروري تبيلشي مكافي ولو يا مكافي اندا غوون بحمزا بدرشيدو بحمزا بيبدرشا مكافيا كفؤا سيول تبيلشي مساوات تبيلشي بربروري تبيلشي مزيد مزدري ميميدا ترجمة الرسول الحمد لله حمدا الفلام جنسيكا فنو محمد الله فقرر ذا چه حمد ورتبير في كتيه وي كزيه وي كفرشتائه وي چه سيكي وي فنو محمد لله ذا الله فقرر حق ذا ذكا چه حمد خوب وصفات كاملياب نكيجي私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちダラパカマダダラ、ビルディングダクラ、ビルディングダウリド、フライマラトウリド、シパテケジュラフィナクサド、デルフレマラタ、デルペクタ、デルフラダ、デルマズブタ、アリカメスリビロリ、ダギャファエリア、イゲイマラティパティナケ、ホポデガシパテブルアメスリビロリカ、キダガチャモクリオ、ペモカナマドダラ。ビルディングでマラパパランダレザラエディシパティネケダタシアソビトソダトレカシパティナデデモケモダジュルカラダネチャチハマケチャチシパティナケパヘカサファイパハマザカチャラホビアカマラアパパシャチュウエエエグラクレイエホビマレクデザアラパタカラフォモトショウモスタービーガラタラプナティミラビなりさんじんしり、あらはんどりらふのはまだであらぱかはた。やいせらってパラベラ。とおはんどりらであらぱかはた。はんどん、まふれもつらくた。まれもつらくた。かさらにてふれてパラベルキー、まずでパラベルキー。あらはんどりらはんどん、もわふれんであみひ。ふのはまだであらぱかはた。私たちは、私たちは、 チアガピラビエディネアマティサラチェセブランアマティナディケナパハネマティハマダパハネマティハマダパハネマティハマダケナチヨネマティハマダナポティナシーザカダアザタリンハマダチエジマルンパトウリネアマティブンディハマダウィルシエジマルンジェンシパティナー、ホベイダー、ラパカハタ、ヤトータリファー、アラパカラビ、ハサハマド、モワキネミ、チアガピラウィ、イドディネアマティサラ、チキンフェルハネアマティナリチ、エスラビルクルピラウィ、ヨネアマティハマンダチポテンシー。タフリハマトヘセカニシカリ。ザカチェネアマティナラトアドウェラタサディウエンタウドネアマティナラトクスウハデシメナウォトリディディファイパクネアマティナヤサナトバデマラハムディナシアカナチェネアマティナカナアブシュマーディディマラハムディナビブシュマラハムディナビブシェフコカトセパクリエヘシェフサディでグリスタン、ホッベタリカチキマカナ、エレゲ、パタラフォミストスタワジョームズ・ラクリド。アブサルコトバシュイ。テクノセブハカフルバシェルナ。エサディセブハディグリスタンアワンサプライダー。みんなマルフダイラスみんなマルフダイラスハザワジャルパダフォドバシュウィアイカナジャハラファセキファロメラワダモミッディハヤタスわちゅうばんあいでもふらしゃあ。ただ、はらなふせ、どねあまたもじゅうです。わばはらねあまたしゅうくれわじゅう。はりだよりかさあ、みすすかび。よりかなさあ、ななぼし。たざはわ、だでみすすへざど。えみすだはろくたらかかぼんきぽい、べるんでみすぱはわじゅうに。だがさんなぼし。えでげみすとザロッタポジンデギシェ。パデペミスジョンタペデペレタラマダ。セムラサヤゾンナボソポディスパウリシェ、セムラトフレ、セムラトフレ、ダミスティルディ。パデペクセムラハワポイドクリド。タクリブンドソミルラセダサヤド、ドアソミラセ。ダンバラタスドインスタケストンネサーフォムネグラグラグリ、パハリズブネトラマラド、ドスミラセダー、タザーエクシジェンナダカド、ネタクシジェンウィティ。プロディガーアガネザメタナフス、エミスルプウジュツシェ、パラダスダンザンプウクラダダ。マレイカサイヤ、ダケナレイカサイヤ、ダパスタウギカサイヤ、ダハカナ、ダハワーカシカビ、カマイネプセティ、トーラドリオディアフィスメラジョリカナ、テルハトンディゲスハトンのプロカイフィンスタビディンスタイカナ、プロカイフィンスタプロカイフィンチェティヤブニュー、ホデファイパカダネアマツナハトンキリ。バネダミアスン、チセマハイワナキデセマラビアーチャタタザーサヤダクシジェンミダミラビリ。フォデスパテレシメキリビモロンアーチェカラダガシェフェブロシベタ、フォデペペトデヤボンデアドレミナ、パシェクシジェンミダサイプシャベトウォラギフォミスザファイブダサラクラチェパープレシェフェディガシノクサンナスタ、ベタカルファ。なぼし、なぽでハワシカマイルシ カダーナバンスラヨミルトグダラハブウキヤズヨットナズヨットドワミルトグダラハブウキチダタザサイミスナシミラウカデルコワピシデリミルタベッグザラウケレベネラハパラトウタカナパディデリミルタバズルギブネラセクスナイポテネシイカキダサドワミルタンアバンシハナファセキファロメマファレヘザーベウジュデルサビアシウゼタザシザカチョファカナテルウェルコワキミンドロダハカシカウォルズダヨウレカナサイカシカウォルズパディアボンデプレシングレットボンデダゼンデギドヨレチェロロシエタナフォサバルウォデヨナマラチャルコンアガウシリラカダガダチダテルウシリアガサヤルウシザラシガンダシハイトロジンゲスネジューシアカディカポテシャガフォータルタバテレカプラシャポテシュラアベカイカウェディアガンアガサヤバハミラウトリハラフセキファロメメラウトモメティハヤツァジュニウサウシオベチアディカイソラシビアビアラペチェコウディビアハサリウォチュウバメアディモファレヘザービオジディオサビアシザシアガンダハワバハロウズィダブネアマツソファデアアカイカウィレサラバイタラウィレサラアディカイソラナシダイマーテシェコシネアダイカキーセパリディオアポストフィナレセパリセペロリパランディだって、ジェンダーとザハワー・ダーナドウォズ・ニドウ。でも、ダーナウォズ・ダーダーウォズ・ヤダ・カッキー、ダーディア・プロペシーチャー、ザハワーキー、ダーディ・カメラ・ダーナウォズ・キム・カマシュ・カッキー・マッキー・フェンディー、アガシス・ハッシュ・バカラビ。オポーソフ・フェンディー、エゲダ、ダガンダハワー・ダ・ポーソウォズ・アガレクヤ、ダディア・プロペシー、ダガンダハワー・ダ・ゲスチプレフェンディー、ブネウォズ・アーディーソルトリーカムラシェヘゲワテーバンディバスリービアエデハルカーセハトロピアガンダハワビアビアナステヴィルシーウォチューバメアイモファレヘザーパスダハダファセドニアマットモジュディスプレイワサヤシェイリワサヤセカビプダハダワニアマティナモジュディプレイワレシャープデリアステリアサダワニアマティナモジュディオバハネマティショクリワジェブパハラボティショクリワジェブハリダで言えさえはね、まかんだ、そこらへんキャダー。でたべのせいで、かんじさせかえ、そこらぼささかえか、はろくべかれけ、ろくべかれけ、へべべかれけ、みずべかれけ。あねらね、まきのほかしかな。べしめりか。やさえね、らわねら、せめらね、まきなり。ねたしらのほうで、ほえぱかはまど、でねまてさらばばばけ、いかな、かいじまるほうしょかな。マワフィンアミヒー、ダサマデイチアラピラビエドディネアマティサラダサマンアハマッアラパカララダチェキンフィルハネマティナディ、モカフィンレマジディオダサハマッチアラマセルビー、バロバリエレジュティネアマティサラチェキンマカラジュタイネマティナラウンディチエサラバロバリチキンフェルハーディエサラバロバーハマドチキンカンアデュテージナラティミスタケチェサラバロバリモサイビアハマドアラパクラダエハパラハダラティダコシュウグロカナチディネアマティサラバロバーハマディエジマランウィルザカダアブダダリンハマダカナアヨパティシェルダシビリディシュクリネアマタハイトウチェンダーキネアマタハイトウズレタクシラティマチェンダーキタクシラティマエトリネアマティショクラデマラデビーレカセマチェトニアマティナディヨーラシュクルブナディヨウィキアルハムディラチェセマテリアマティナディデマラパネアマティボンデシュクリナディヨウォテバメダデマラウィチェセマラミナブネイナシビディ 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ただから、محمد صلى الله عليه وسلم بدل ذلك سيدنا وآله وصحبه وجنوده دا عطف تا فسيدنا بني فمحمد النا لكي چپائي ورا عطف كي خدا بي بدل سي حالانك سيدو خلي محمد دا آل خوي كنا يا صحبه وجنوده كنا أخو نبي كنا سيدو يده امت تولي سي سيد خدا دا كنا في مال سلام داصلاة والسلام دي مستو صاحب دور بنده چاپوکنی محمد دا و آلهی و صلاة والسلام دي کرا ادپا تبره بنده و صاحبی ادپا ملگری بنده و جنودی و ادپا معاوینین بنده ادپا کنا مددگار بنده جنود لشکر تاوی لشی و مددگار معاوین تاوی لشی ادپا معاوینین بنده پیدا صلاة والسلامی دا غیوالی کا پلان دی الفاظ بنده کنا حمد و صلات يويل ادنا بعد فلي كتبه پا تصنیب بند رغيري اما بعد فهذا ما اشتدت الي حاجة الراهبين فظنان سرش اما بعد نشتا حالي فهذا دا دا بد اما بعد پا زويد بند ولوري دي تا اقتصاب توي او مستو سبن سرش اما بعد شتا فهذا بي جزايو اما بعدهر كي ورسيه دي امور سلاسانا كي بسم الله و حمد و صلاته ادينا كتير سيوسته وي بدا مخبرا دو كي فهذا مشتدد الى حاجة الراهبين فهذا هي صلاة دو ايه مزمون تا كي دب زين شدا دا كيم تفسير كي دب زين شكنا تصور يكرا دا و نقشا جو لكي دو سورة بقرة و سورة الاخير دي كنا سورة اسرار سي ات اسرار دو فهذا داغا ما حضرات زين ازيوت تا يكون دي وجنا و دزيوت تحفوز دي وجنا نازل يكو فهندرات مخصوص بالبصر بني دا سرقا كي فسرقا تلسي بوتا ورنسي فهذا داغا ما حضرات زين ما اشتدت الي حاجة الراهبينサーロセットコチザーズ、ソジュラウカラ、セットギュラウン、ソギュラウン、ダーラヘイダーチェデー、サクテデパタラボネ、ハジャティミナドレハルケ、アファイシュマンデミナドレハルケ、ハジャッチェデーラレットサクテアハハイダー、アガナクサドモフデエンシェ、チェスイタミナドレビ、フィタクミラティタフシルコランリカリン、ダフィタクミラ。متعلقة دي الراهبين سرا دا ما حضرات دينا هر اغا شايدا چا اغا دير سخت دي پترابون دي حاجاتو اطولا دي اي حلقه چا اغا دير منا دور بي و دير خواهش من دي پا پيرا کوله دي تفسير دي قرآن کريم شه كم تفسير دي قرآن کريم شه اغا اكنا پيرا کوله كتا دي اكنا مختاج بي و تا منا دور بيالذي ألفه الإمام هذا يجب مكمل تفسير تعرف رتكو هذا مكمل الذي أغى تفسير دي القرآن الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدكك شاق إمام علامات محقق تا مدكك تجلدين چه ايه جور کرو خوچون كي أغى ننگڑا پوتر شو پندرہ سی پرے وشو کنا عمر وفا ویسر اونکڑا وفات شو آ تفسیر ننگڑا پوتر شو اے طلبوں نے دیر شوکو کنا چیرا چی دا تفسیر ویر پیرا شو وائی دا سی سیکی سو کوئی دو شو چی دا تفسیر ویر پیرا کرای پی غیر طریقہ بندی ویچی آخا خیدہ کنا مو پدیر شے و دا غا باعث تصنیفہ بایا نبیلقد كانت تتحدث عن المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين エデゲタクメレタデデルハギラミナカハジャトウタオレエスラディオデラサタモテレバワチラタフィッキピラシアランドモエピラクロパタクメラディタフィルデコレパクシェタフィルディファサナムサタファサルダイバラタベラシー、ワザハタベラシー、ロノカウリセクティブ、ハイロノシー、ワザヤシー。パラパロガプシェ。おジョウラマヨペステラヘトフィールド、コランエパク、アイルムン、ユアラフォビヒー。أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى على قدر طاقة البشرية علم يعرف به أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر طاقة البشرية ذات علمエレンパザリアボンデーデコレパクアハワールマリンケデコレパクデラハワディデエラボディベナウルアハワナデコネファシザカウェエレフェパザリアデザカウェデベナデサルフォデラボディバデルウルアハワナデコサルフザカウェダアハワナチダボテベクタムデハーサラメダボテベクファシヒタ、ヘレファシヒタ、ダビポエマニスザカウェイ。ヤガダーファーザーダーファーザーパキマカナ。マハリナアダキリ。パデブネベタラフォーサランゲコエデマハリチェットザビペンメカラツザカウェイ。ダーファリウサインカナ。チェデゲレファサマナド、エデジュムレサマナフュラカナ。パワーディガーエディケジュムレナーやディカラムナーサマラダカナーサマトラビューシーウィリディセバヤニカラダカナーダパチェプザケテツィリティファーディカデレタカテルバシリアコラパクサマンダルワパディフォンモトシェブハタディペゲマラトムニクエスカネピュリカナカセマラディンサンディワスナケデラシーエゲワスモテベカナ、エコネパーコン、チキンダラパケデナサモラダキパモラダブネポイシェアデルウシェダディタフシービアザクラタフシーウォン。ユタフシーダユタヴィラ。ゼナハファルコシュコチェタフシーウォタヴィル、ドラヨマトラダ、トコネパーク、デモラザカウォル。オセクファルコシュコチェソファルタフシェパタフシーウォタヴィルシェ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、مثلا يرفض دا اغا جسے معنی محتمل مشترک لفظ دا دا سمجھے دا منا دوی دا خر دا منا دوی بیاد عقل پا بنیاد بنی دا عقل پا قوات بنی ملیمہ کی اچھیتا حدیث نشتا چی دا کنا دا منا دو دا بلا منا اندو دا عقل پا کنا پا اقلی دا لیسا ملیمہ کی چیارا دو تا دا منا مراد کی دلاشی دا کی دلاشی بیتا تیویلی تیویلی لكن هناك ا ل ا ي ت ر ب ص ن ا ب أ ن ف س ه ن ص ل ا ح ة قروه حيث م ن ا ر و ل د ك ر ا ت ك ي و ت ه ر ا ر و غلدا ع ل م و ن ل ج ا د ي سيكي ت ه ر مناكو سيكي حيث مناكو دا ت ا و ي ل دا بلقل صريح تفسير موجود دا كان في حديث دي م ن ا ر و ل د دا م ن ا د و ببجاقال نوا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た الذي كان أغا تفسير القرآن الكريم چ أغا جو کرو امام امام ایت من يؤتم به تولاشی چ پد پس اقتدا کیری معمولی سائن لیکن أغا دی خپل وقت امام و العلامه مبارگی سیادو چ جامع المعقول والمنقول وخالي علمنا وعلما وجسمنا معقولات ومنقولاتي هذا تحصيلي المحقق المدقق محقق ومحقق ايه تقول لشي شهر مسألة إثبات فدليل بندي قدانا كي ببل چاپ سدريمي فلو كي سودا سويري دي بات ويكا كي بس ٹكتو چاگه ويلي دي اخلو علم دا ميرا دا سويري نا دا هر مسألة خبر تحقيق کو فدليل بندي المدقق اور باریک بین دا مدقق تا کچھ رہے پا دلیل سے سم مقدمہ نظری روغلا بے اے دلیل باتے پا دلیل بندے کوئی تا مدقق کوئی تاویلہ شیا جلال الدین دائرہ کب دا محمد ابن احمد محمد دا اسم محزادہ محمد ابن احمد المحلی دا یہ نظبت پر دو محلہ یس دین کلا محلہ باشندہ محلہ پا میسر سے دا دیو سار نوم دا محلہ چیلے تا نوی دا دیو سار نوم دا محلہ محلہ تل کبرہ اور سکوئے چی دے کہہرے دا دویام نوم دا کہہرہ مزور نوم دا اے دے کہہرے تا محلہ تل کبرہ رہتی نوی یا بل سار دا ایک تا بنصب دا ایدار جا کرا پدے گئے سار سے پیدر سوا دا یا پدے سی جسی دل دا الشافعی مسلکن شافی مذاب دا دوڑا شافی مذابی دی واتتمیم ما فاتہو اتفتا پا تکملا بندے ودا غا خیدہ چکنا دیر سخت دے پترہ بنے حجت ایک راہبی نے پچاس راہبی نے فی تتمیم ما فاتہو پا پیرا کولی دے اگر سے چادنا پوتر سوادا چا دیر جلال دین نا چکم سای پوتر سوادا ایک پیرا کولی دے سخت مینوا آغا خیدہ مو پزین سیدہ دا غا جلال دین 791 ہجری سے پدے محلۃ الکبریٰ سے پیدر شوالا اور پا 864 ہجری سے وفت شوالا باب النصر دادی کا شاہ شوالا اور دا آگا خیدہ چا دیر سخت دے پتر اپن حجات دے گئی میرا دور خلقے پا تتمیم دے ما فاتا ہو سے اے دے گئے جلدین نا چا کم شای پوتر شوالا آگا تفسیر ہے ادے گا تو پتت میم سے چا مینا ما داغا تت میم دا ہو پدے برد شروع کی تسامخ تو تاتیما خو جزوی دے مالا ہو تتیما دا پندرہ سے پورے چی دا کیمی جور دا داخو اگا تتیما دو اے جور آگا اگا تیرا کرا دا اندہ تتیما دو دے ما آتا چکیمی رو ورادا کمی جو که ایگا تاتی مادو دانا چکیم پوت دا ایگا تاتی مادو اهو پوت دا خونسا اهو مادوم دا تاتی ما خو جزوی دے ما لہو تاتی ما نیچه چار اکیمی جو کرادا ننگرہ پوتی شوا دا ایگا تاتی مادو اهو ما فاتن دا خوی جو کرادا اهو ما آتا بی ہی دا و تتمیم ما آتا بی ہی و تتمیم ما فاتو مزاق بینوی کا چھ اغا تکملا و تتمیم چھ تور اولا دا تور پا زین شدہ و تکملا و تلشی تتیما و تبلشی اکیم دینا کیم دینا سدہ و هوا من اول سورت البقرہ الاخر سندرہ سورت البقرہ دا اول نوسط اخیر دا سورت اسرار سے دا غا سای مودا مو پا زین شدہ دا تکملا دو دا تکملا دو و ل ا ه ي س ا س ر ت ك ا ف ل ا جوره س ر ت ن ا ص ر ت ب ل ك ا ل ح م د ا ب ل ي و ا شكرا ف د ي ا دوما ه ي ش ك ر ا ل ح م د ا ب ل ي و ا شكرا ف د ي ا فاتو كنا ننام ر ا ب و ت ف ا ادى وجنا د ا م ي س و ل ا م س ن ي ف ي م س و س و ك ن ا ا ل ح م د ت ص ي ر ن ك و ل ك ش ا غ ا ا ل ح م د ت ص ي ر ا غ ا د ي ج ا ل د ي ن م ح ل ي ك ر ا د ا だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たチキンタルでやったらパハタルズミジョーカーテナ。ベルコハタルパハタボネリシドカナ。ダバヤンダチェデンナマスキマタリカボノ。メンゼクリマユフォモビカラムラヘタラ。ヤメンバヤニアラ。ダアワンホシヤタ。チェゼクリエカダラチペサラスリブダラパカラム。ダラパカランパブリスだけでシーパブネガナ、ポヤプラシー、ディマランダスミゼクラ、ペタフィッシュ。エデナズヨテドレドレキセカサーネガナ、ダプシェカサーメンディアクリ。ナムドウエテバーダーアジアナクワウエテマカワダカナ、パデイラジェクオルブネパクワネシン。エイワヤクモテレコ。やりうらふるもたれこ、あくわるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるべるハヤテのハヤテのペシリカルケンエラーテメカナエラーパーゼクラダ。Number 4. ワテンビヒナルカラーテルモクテルフティルムズウラテ。オテンビドプシェパーカラテモクテルフィルムズウラボネ。キンディカチキナケラティナフィウルフシェモクテルフィルムズウィ。だとはテレカティナデルモクテルフシー、ホチキンムズウディ。マズルのモトワテルマラディカンアメリカチトダカラタロラダウダロラダアラウジンラティフィンウォタビリンウォジズンダムタルタパディカルペレダディカルメカラダディカホポランダタリカブネウォタビリンウォジズンオプランエバラタラアテタフィルダウォタファルンフィレバラタパディアランでもパスラパスラファーザーマネメカナアフィアバンクリウォタケタツウィルダフィタツウィルフォーエウジェナティフィウエタビウワジザウォタケタツウィルオペレシュウォルディウィズウォリウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディウィズウォリディファザクルでアクワルチアクワルナパソンディダークワディマズドラハバリメディエナシャークワルディケンアガジェクルミンダクラエナアフィビズドラジュルサダディラジュラウアリバマハルハコトブラリアティアウォタクメタフィルカルダーファザクルディエエラディフラチエガゼイナケセビナケセビナディアラギアティアーディナフレウエディムカナエナフェプカセベシカンアイレベネマレメリアメネクロゼクエナフェプツビルドロフォディシファティブンディカナダモステメルカタフィルダパヘシカナエディパタワソルブンディアラパカナスウルコエディファケトルプサウォルラアスアルナファビフィルドニアハレルデフレパカナスウルコエネフェプディカナケトバサラツセラプドニューサーチョファプドニューサー ن ف ع موتا ف ر و ك ي حال كتاب و ب ر ك ي و أ خ ر ج ز ا ر ي في ع ق ب ا و د ك ل ي ك ن ا بدال ف ل ت ف س ي ر بوندي ف خ ي ر ا ت سيكون ا ك ث ر بدال ف ر و ك ي بمنه و ك ر م ي ف ق ل إ خ س ا ن سرا ف ق ل مربني سرا كنا يعني داغا بنيني دي كنا كما تقول ا ك موتا سب ملاو شي كنا فقرات مربني ب و ك ي كنا إ خ ب ر مربني ب و ك ي كنا فبنياد بوني دارتا بوناكي كنا دي پسار بوني مصرح غرام سرا وكي私はバダルケパハラシェフです。